معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته لأكون نجما في سماء زماني. شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته ليكون نجما في سماء زماني. شكرا لكل معلم رباني وأضاء لي بين الدروب مشاعلا شحدت شموع العلم في وجداني. لولا بعد الله عشت مكبلا ما بين قيد الجهل والحرمان. شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته ليكون نجما في سماء زماني. شكرا لكل معلم رباني فتراه دوما ناصحا ومربيا ومعلما يعطي بدون التواني. ما زلت أذكر فضله وعطاءه يسقي الزهور بهمة وتفاني. شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته ليكون نجما في سماء زماني. شكرا لكل معلم رباني فهو الحنون أب يفيض حنانه وهو الجدير بخدمة الأوطان. فله المحبة والوفاء مبجلا وله الدعاء بمهجتي ولساني. شكرا لكل معلم رباني شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته ليكون نجما في سماء زماني. شكرا لكل معلم رباني شكرا لكل معلم رباني.